لقد أتيتم حلم بذري ضيفا أزيلا فأكرموني وجئت عبدا لكم نبيلا فهل عساكم أن تقبلوني فهل عساكم أن تقبلوني الله الله الله الله فهمت وجدا دارت كؤوسي فهمت وجدا وطبت لك